بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تصحبكم في هذه المادة. تأملات في كتب الرؤى والأحلام مع تعبير لبعض الرؤى مع فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم الرومي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن محمدًا عبده ورسوله، قدوة للناس أجمعين، من صلى عليه صلاةً صلى الله عليه بها عشرة، فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الفردوس كما جمعنا في هذه الكلية المباركة، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل به والدعوة إليهم والصبر على ما ينال من أجلهم. ثم أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام خالدة، تحية أهل الجنة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأله أن يبيض هذه الوجوه ومن يسمع، وأن ييمن كتابنا ويسر حسابنا ويجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم. وأشكر الحقيقة بداية، أشكر وزارة المعارف لإقامة مثل هذه المعارض. فهذه المحاضرة أنا طبعاً بالنسبة لمحاضرات الرؤى كما قلت تعلق كثير من الناس بالرؤى، فأصبحوا لا يأكلون أو يشربون أو يتزوجون أو يبنون أو يسافرون أو غير ذلك إلا بالرؤيا، هل أفعل أم لا؟ وهذا أمر عقدي خطير سننبه إليه في هذه المحاضرة. لم أقم هذه المحاضرة بعنوان هذا، إنما السبب بذلك وجود معرض الكتاب في هذه الكلية المباركة، كلية المعلمين في الرياض، في هذه الليلة المباركة الموافقة اليوم الاثنين، ليلة الثلاثاء الموافق 21/11/1422 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني بالنسبة لمحاضرة الرؤى أنا متوقف فيها، ولكن هذه تأملات في كتب الرؤى والأحلام بمناسبة معرض الكتاب. وأشكر الوزارة ممثلة بوزيرها الدكتور محمد الرشيد، ونسأل الله أن ينفع به البلاد والعباد، وكذلك سائر من يسمع، وكذلك الكلية ممثلة بعمادتها الدكتور عبد العزيز العمر، ووكلائها الدكتور علي العفنان، وأيضا أعضاء التدريس. ثم أما بعد، فعنوان المحاضرة واضح، تأملات في كتب الرؤى والأحلام بمناسبة معرض الكتاب المقام في هذه الكلية. بالنسبة اللي واقفين الإخوان، ترى فيه مسجد خلف السيب هذا، طبعاً أحبذ أن لا يقف أحد، فيه الممر، وبعد الممر فيه مسجد، فيه مسجد يأخذ أيضاً مئات، فأرجو أن يجلسون فيه الذين وقفوا. أيها الإخوة في الله، غير قليلين الذين كتبوا في الرؤى والأحلام، فقد عني بالتصنيف فيها كثيرون من أئمة الإسلام وأعلامه، عنايتهم بعلوم الإسلام الأخرى، الأمر الذي يبرهن على عظم قدر الرؤى والأحلام في دين الإسلام. كيف لا وقد من الله به على يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حيث انتهت به محنة السجن ومحنة الاتهام، وسارت الحياة به رخاء، وبدل بالشدة بالنعمة. كيف لا يكون للأحلام والرؤى هذا الشأن، ولم يبق من النبوة إلا الرؤيا الصالحة؟ وإن من أفر الفراء وأشد الكذب أن يتحلم المرء فيري عينه ما لم ترى، ناهيك عن أن الرؤيا تقع على ما تفسر به، كما أخبر صلى الله عليه وسلم، إذا وافق التعبير القدر الذي كتبه الله. إذن لا غرابة أن تتابعت المؤلفات والرؤى في الرؤى والأحلام، تتابعت المؤلفات في الرؤى وفي الأحلام والتي جاءت على نحوين اثنين. الأمر الأول المصنفات الحديثية التي رتبت على الأبواب الفقهية، وقد صنفها أصحابها على أبواب خاصة بالرؤى والأحلام، فوجدنا كتاب الرؤيا في موطأ الإمام مالك، أول من كتب في سنة محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا قبل محمد بن شهاب الزهري، ولكن لم يوجد هذا الكتاب في عهد عمر بن عبد العزيز. قال: سأوطئ لكم سنة محمد صلى الله عليه وسلم، الإمام مالك رحمه الله. ثم بعد ذلك في صحيح مسلم أيضا كتاب الرؤيا، وفي جامع الترمذي، وكتاب التعبير في صحيح الإمام البخاري. بل إن من أسباب تأليف الإمام البخاري لكتابه بعد مشورة شيخه إسحاق أن رأى رؤيا، الأولى أنه رأى معه مروحة يذب بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فسألت أحد المعبرين فقال: سوف تدافع عن سنته. والرؤية الثانية أنه رأى أنه يمشي خلف خطى نبيكم صلى الله عليه وسلم، كلما رفع خطى وضع خطى على خطى الرسول. إذن لا غرابة أن يوجد في هذه المصنفات الحديثية هذه الكتب، في كتاب الرؤيا قلنا بموطأ الإمام مالك وصحيح مسلم وجامع الترمذي، كتاب التعبير في صحيح الإمام البخاري وقد ذكر فيه 64 حديثا من غير المكرر، وباب ما جاء في تعبير الرؤيا في سنن أبي داود، وكتاب تعبير الرؤيا في سنن ابن ماجه. وقد كانت الصبغة العامة لهذا النحو الاعتماد الكلي على الحديث النبوي الشريف في التعبير، فقد اعتنى أصحاب هذه المصنفات بجمع الحديث النبوي الذي يتعلق بالرؤى والأحلام والتعبير. وهنا أحب أن أنبه إلى أمر مهم عظيم، من أراد أن يستفيد من بعض الأسئلة فليقرأ هذه الكتب التي ذكرت: موطأ الإمام مالك، السنن، صحيح البخاري، صحيح مسلم وغيرها مما روي عنه صلى الله عليه وسلم، ويقرأها بالشروح، ويقرأها بالشروح، ولا يستفيد، لا يخرج طبعا معبرا، يستفيد من الأسئلة مثل: ما الفرق بين الرؤيا الليل والنهار، رؤيا النساء، آخر الليل، القصيرة، الطويلة، هل يستحب السؤال عن الرؤيا، وغير ذلك مما كتب في الأمكنة التي ذكرت، فيستفيد منها استفادة عظيمة. الأمر الثاني مصنفات مفردة خاصة بالرؤى والأحلام وعلم التعبير، وقد غير مقتصرة طبعا على الحديث النبوي، بل ضم إلى ذلك مقدمات وقواعد ومبادئ لعلم التعبير، إلى جانب قص كثير من الرؤى والأحلام وتعبير شيء المعبرين في ذلك. وهذه المصنفات على الأبواب في أحيان كثيرة، ترى فيها أبواب رؤية الله سبحانه وتعالى، وهل يرى الرب؟ نعم، رسولكم صلى الله عليه وسلم رآه في حديث الذي شرحه ابن رجب في اختصام الملأ الأعلى، قال: حتى وجدت رأيت ربي في أحسن صورة، حتى وجدت برد أنامله على صدري أو على ثديي صلى الله عليه وسلم، فرأى ربه سبحانه وتعالى. وقد شرح شرح ابن رجب شرح وافي. فهذه المصنفات يضعون باب رؤيا الله، باب رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، باب رؤيا الملائكة، باب رؤيا الصحابة، الكعبة، الحجر، القيامة، الحساب، السلاطين، الملوك، وهلم جرا، فهي مرتبة ترى على الحروف وترى على الأبواب. على أن هذه المصنفات قد تفاوتت في توثيق المادة العلمية التي حملتها بطونها، فترى كثيرا منها لا يستند، لا يرد طبعا، لولا الإسناد لقال من شاء فيما شاء ما شاء، هذا قاله محمد بن سيرين والعز بن عبد السلام وغيره، وابن المبارك: بيننا وبينكم السند. ويقول ابن سيرين لما وقعت الفتنة وهي مقتل عثمان رضي الله عنه: سموا لنا رجالكم، فلذلك تثبت نسب عن فلان شيء: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تثبت على مثلها فاشهد ولا تقف ما ليس لك به علم. على أن هذه المصنفات تفاوتت في توثيق المادة العلمية، فترى كثيرا منها لا يسند ما يروي فضلا عن مجرد عزو الحديث وتخريجه، بل ترى كثيرا منها يحطب ليلا فيأتي ضمن ما يأتي بخرافات تخالف صحيح النقل والعقل، حتى شاع أن كتب الرؤى والأحلام تعزب كثيرا عن سواء المنهج العلمي. وهناك مثال في بعض كتب التعبير عن ملك الرؤيا قال دانيال النبي عليه السلام اسم الملك الموكل بالرؤيا صديقون، ومن شحمة أذنيه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة، فهو الذي يضرب المثل للآدميين ويريهم ضياء الله غيب، يريهم اللوح المحفوظ وما هو كائن من خير وشر، ولا يشتبه عليه شيء من ذلك كمثل الشمس. فأستغرب ويستغرب غيري كيف يعتمد على الإسرائيليات في أمور عقدية وأمور غيبية، فكيف يعتمد خبر هو من قبيل الإسرائيليات ولا يدل على صدقه نقل إسلامي صحيح، أم كيف نتداوله دون تنبيه براءة للذمة؟ أما أسماء الكتب المفردة التي كتبت في الرؤى والأحلام فمنها كتاب العبارة لنعيم بن حماد توفي 229 وهو في 3 أجزاء، ذكره ابن خير في فرسته صفحة 267. الكتاب الآخر كتاب تعبير الرؤيا لابن قتيبة توفي 276، ذكره ابن خير والذهبي في السير الجزء 13 297. الكتاب الثالث كتاب تعبير الرؤيا، والرابع كتاب المنامات كلاهما لابن أبي الدنيا، ذكرهما في السير الجزء 13 صفحة 204 و5. الخامس كتاب التعبير لإسماعيل بن أشعث توفي 360 للهجرة. كتاب الرؤيا السادس للدارقطني ذكره في السير الجزء 19 307، وأخشى أن يكون تصحيفا عن الرؤيا أي رؤية المؤمنين الله تعالى، فله في ذلك مصنف مشهور. أيضا سابعا التعبير لابن أبي حاتم توفي 279، كتاب العبارة لإبراهيم ابن عبد الله بن محمد الكرماني توفي 400 الهجرة، ذكره الخطيب بغدادي في تاريخ بغداد 384، ويبدو أن هذا الكتاب متداول مشهور في القرن الثالث والرابع الهجريين. يقول أبو الحسن كنت أنا وابن الأنباري عند الراضي بالله، ففي يوم من الأيام سألته جاريته عن تفسير رؤيا، فقال أنا حاق ومضى، فلما كان من الغد وقد صار معبر الرؤيا مضى من يومه فدرس كتاب الكرماني في التعبير وجاء معبرا. فكيف فعجبا مثل هذه الكتب التي انتشرت في ذلك الوقت. ثامنا التعبير القادري في علم التعبير لأبي سعيد الدينوري، كان حيا سنة 399، صنفه للملك القادر بالله من بني العباس، وهو مملوء بأشياء لا أصل لها خالف العقيدة وغيرها. توجد نسختان في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود برقمي 3005 و3569. تاسعا البشارة والنذارة لأبي سعيد الواعظ المتوفى 407، وهو كتاب مطبوع مع كتاب آخر باسم منتخب الكلام في تفسير الأحلام لابن سيرين. عاشرا البشرى في تأويل الرؤيا لأبي عبد الله محمد بن يحيى ابن الحذاء توفي 416 من الهجرة، وهو في 10 أسفار، ذكره ابن خير والذهبي في السير الجزء 17 444. الحادي عشر كتاب الرؤيا والمنامات لأبي ذر الهروي توفي 434، ذكره ابن خير 267. كتاب الثاني عشر بيان التعبير لعبدوس الروذباري توفي 490. الثالث عشر كتاب التعبير لأبي علي الحداد توفي 505، ذكره الذهبي في السير الجزء 19 307. الرابع عشر من الكتب التي أفردت لتعبير الرؤى حكايات المنامات للديلمي توفي 509، ذكره ابن الصلاح بشذرات الذهب 4 صفحة 24. كتاب الرؤيا الخامس عشر لأبي عبد الله الحسين المعروف بابن المقري توفي 523. السادس عشر التعبير المأموني لأبي محمد هارون بن عباس البغدادي توفي 572، ذكره حاج خليفة. السابع عشر كتاب الإشارة إلى علم العبارة لمحمد بن أحمد السالمي توفي 559، وهو مخطوط في دار الكتب الوطنية بتونس، وذكره النابلسي في آخر كتابه 2350. إذا كان بيستمر في لو تلغيه آه هذا الخامس عشر أو السابع عشر كتاب، السادس عشر الكتاب الماموني لأبي محمد هارون العباس البغدادي 572. طبعا أنا سأعدد هذه الكتب ثم نبين صحتها أو غير ذلك، أو هل ينصح بقراءتها. نصحتكم بقراءة المصنفات الحديثية التي رتبت على وفق محمد، وفق سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أو الأحاديث التي ذكرها وشرحها الشراح ابن حجر بفتح الباري، العيني بعمدة القارئ، إرشاد السائل القسطلاني وغيره رحمهم الله. الثامن عشر كتاب كامل التعبير لأبي الفضل التفليسي، توفي سنة 600 للهجرة. التاسع عشر كتاب تعبير الرؤيا لابن عبد السميع الواسطي، توفي 621، ذكره الذهبي في السير 22176. العشرون كتاب الدر المنظم في السر المعظم لمحمد بن طلحة بن محمد بن الحسن القرشي، توفي سنة 652. الإحدى وعشرون كتاب تعبير الرؤيا لأبي الطاهر إبراهيم بن غنام النميري المقدسي، توفي 674، رتبه على حروف المعجم، فيه من الأشياء التي لا أصل لها ألوان، وتوجد منه نسخة بجامعة الإمام برقم 4437، وأخرى في دار الكتب الوطنية بتونس، ذكره أيضا النابلسي، يسماه المعلم على حروف المعجم. الثاني والعشرون المحكم في اختصار المعلم لمحب الدين المقدسي، اختصر في كتابه هذا المعلم مذيل عليه، ذكره النابلسي في آخر كتاب الجزء 2 صفحة 350. الثالث والعشرون البدر المنير في علم التعبير للمقدسي 697، توجد منه نسخة في دار الكتب الوطنية بتونس مخطوطة. الرابع والعشرون كتاب الإشارات في علم العبارات لخليل بن شاهين، توفي 873، مطبوع في الجزء الثاني من حاشيته كتاب النابلسي. الخامس والعشرون رسالة في تعبير الرؤيا لعبد الرحمن الثعالبي 875، توجد نسخة في دار الكتب الوطنية بتونس. 26 عبارة ابن نجيم، توفي 970، توجد مخطوطة منه في جامعة الإمام ضمن مجموع 2967. 27 تعبير المنامات لشهاب الدين أحمد بن سلامة الشافعي، توفي 1069. 28 تعطير الأنام في تعبير المنام للنابلسي، وهذا الموجود بكثرة، هذا الموجود بكثرة في الأسواق، والذي حذرت منه كثيراً لأنه يدخل الوساوس والقياسات والأوهام، ويصبح كل من يقرأ يعبر، وهذا لا يمكن. لو كان كذلك علم بالاستقراء أن الذين يعبرون معدوي يعدون على الأصابع من عصره صلى الله عليه وسلم إلى الآن، بل بعصر يوسف عليه الصلاة والسلام. سنذكر كتب لغير المسلمين قديمة وحديثة، ولا أحب أيضاً أن أطيل لأني سأدخل في أيضا التحذير من هذه الكتب وبيان ما عليها وما لها. تعطيل الأنام في تعبير المنام للنابلسي المتوفى 1143، وهو مطبوع أو متداول، ويطبع منه نسخ كثيرة، وهو من غلاة الصوفية الحلولية الذي يقول أن الله في كل مكان، فكيف نعتمد عليه في أمور عقدية ونحن نقول إن الله رب لنا، ربنا الله وديننا الإسلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف يعتقد الإنسان بهذه الكتب ويبني عليها أشياء في أمر عقدي، في أمر أخروي أو دنيوي، وهو من غلاة الصوفية الحلولية، وهو على حروف المعجم، وفيها أشياء عجيبة غريبة. التاسع والعشرون المبشرات المنامية نبوية وغير نبوية ليوسف بن إسماعيل النبهاني 1350 المتوفى. 30 كتاب مقدمة التعبير، وكتاب حقائق الرؤية 32 وكتاب الوجيز لمحمد بن شاموية، كل هذه الكتب ذكره خليل بن شاهين مقدمة كتابه. 33 كتاب مقرمط الرؤية، لاحظ الاسم يكفي، مقرمط الرؤيا. 34 كتاب تحفة الملوك، والخامس 35 كتاب منهاج التعبير، وهذه الثلاثة كلها الخالد الأصفهاني ذكرها أيضا خليل بن شاهين. 36 كتاب جمل الدلائل، 37 مبادئ التعبير، 38 كتاب كافي الرؤيا ثلاثتهم للطاموسي، وأيضا ذكرهم خليل بن شاهين. 39 كنز الرؤيا للميموني وكتاب الإرشاد لجابر المغربي 40 والبدر المنير كلها أيضا ذكرها خليل بن شاهين. 41 البدر المنير في علم التعبير لأبي العباس أحمد بن الشيخ جمال الدين المقدسي ذكره النابلسي في آخر كتابه الجزء الثاني 350. 42 الإشارة في علم العبارة لجلال الدين عبد الله بن حازم المزني. 43 المنتخب لأبي الحسين بن حسن الخليلي ذكره النابلسي. 44 الحكم والغايات في تعبير المنامات أو الحكم والغايات في تعبير المنامات لمحمد بن أبي بكر محمد بن إبراهيم الدقاق أيضا ذكره النابلسي، وقلنا من هو النابلسي. 45 الدر النثير في علم التعبير لمحمد بن عبد الله بن راشد، وتوجد نسختان خطيتان دار الكتب الوطنية بتونس. وطبعا 46 تعبير الرؤيا لمحمد بن إسماعيل، توجد منه نسخة خطية بدار الكتب الوطنية بتونس. 47 كتاب الوصول لدانيال الحكيم وذكره خليل بن شاهين. 48 كتاب التقسيم لجعفر الصادق. 148 49 كتاب منافع القرآن في المنام بعشرين ورقة. الأخير 50 تعبير الرؤيا لابن إسحاق توفي 151. هذا طبعا هذه الأمثلة التي ذكرت 50 كتابا ليست حصرا ولا جمعا على كتب الرؤى القديمة، بل هذه أمثلة وإلا فهي كثيرة، وغالب هذه الكتب فيها ما فيها من أمور تخل بالعقيدة أو تأتي أيضا بالأمراض والوساوس وغيرها. وطبعا هنا كتب حديثة وجدت من الكتب المعاصرة، مثلا سأضرب مثالين أو ثلاثة أو أربعة فقط. وغالب الكتب المعاصرة من أجل الدرهم والدينار. أنا جمعت 1000 صفحة 2000 صفحة واستقرت ومزقتها، ولو كتبت لانتشرت. ما أفعل لي دعاية محمد الرومي، لكن لو كتبت بكتب عن الرؤى لانتشرت كالعشير. لو أن شخصا ألف كتاب وقال تأليف ابن باز، ثم أتى الجيل اللي بعدنا ثم اللي بعده وهو ليس لابن باز رحمه الله، سيعطى القبول. كذلك هذا كتاب تعطيل الأنام الذي ألفه النابلسي ونسب لابن سيرين الذي عرف بصوفيته وعقيدة الحلولية، أعطي القبول. وتجد غالب البيوت فيها وأكثرها، وكل يريد أن يعبر أو يتعلم. فلذلك يقول اتق الله واعلم أنها فتوى، وأجراكم على الفتوى وأجراكم على النار. من الكتب المعاصرة دليل الحيران في تفسير المنام محمد قطب، وهو اختصار لكتاب النابلسي. من الكتب المعاصرة الرؤى والأحلام لأحمد عز الدين البيانوني، وهو عرض لأحكام الرؤى والأقسام والآداب وبعض رؤس القرآن والسنة، وهو ليس كتابا جامعا لتفاسير الأحلام. وقد خالف الحق حينما تكلم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، فجاء بضلال عظيم مبين. ونعرف أن الذين يرون الرسول يقظة هم الذين قد اختلت عقيدتهم من الصوفية وغيرهم. فرسولنا صلى الله عليه وسلم ميت، كما قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون عليه الصلاة والسلام. وكيف يحضر هنا وفي المجلس الآخر وفي عليه الصلاة والسلام؟ فلذلك من تعلق بالرؤى انحرف عن جادة الحق، ثم إذا تعلق بها كلما زاد تعلقه وكل إليها، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: من تعلق بشيء وكل إليه. قلنا ماذا يفعل إذا رأى منام يخيفه؟ 6 أمور: ينفث على يسار، يستعيذ من الشيطان من شر ما رأى، ينقلب على جنبه، لا يخبر أحد، يتوضأ، يصلي ركعتين. فإنها لا تضر. تعلق الناس بمحمد الرومي أو بغيره ما يجدونك الوقت، يعبر 10 ساعات 5، لكن ما يجدونه، لأن الناس أكثر من 10,000 أو مليار المسلمين. ما يلزم التعبير. افعل هذه الأمور 6. إذا رأيت شخص تثق فيه ناصح صالح، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقصها إلا على رجل ذي لب صالح ناصح عالم، قد تقص على شخص كما قصت هذه المرأة على عائشة فمات زوجها، فغضب صلى الله عليه وسلم على عائشة قال: ما إذا عبرت من رؤيا فعبروها على خير. يا أخي إذا سئلتك الخير لا أعلم، نصف العلم لا أعلم. فقد جاء بضلال مبين صاحب كتاب الرؤى والأحلام لأحمد عز الدين البيانوني، حيث تكلم في رؤية النبي يقظة، فجاء أيضا بضلال مبين. 53 الأحلام وتفسيرها لسعد بن خلف العفنان، والكتاب ليس فيه علم كبير وفيه أغاليط، منها عرضه رأي ابن خلدون في بيان حقيقة الرؤيا وكيفية حدوثها وإعراضه عن ذكر آراء أهل السنة، ومنها قوله: رؤية الله مستحيلة، وقد رأى صلى الله عليه وسلم في ربه في حديث اختصام الملأ الأعلى الذي صحاه ابن رجب وغيره من العلماء، وفاته أن هناك إجماع من أهل التعبير على جواز رؤية الله في المنام، ومنها قوله: الرسول محمد لم يروى عنه أنه رأى ربه وهو أحق الخلق بهذا الشرف، وغلط بذلك، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في أيضا في مسند أحمد أنه رأى ربه، وفي الترمذي وعند ابن خزيمة في التوحيد وغيرهم. وأيضا قلنا لابن رجب جزء في شرح هذا الحديث سماه اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى. أما عن كتب غير المسلمين فمن أقدم هذه الكتب كتاب تعبير الرؤيا لأرطى ميدورس الأفسي، ترجمه حنين بن إسحاق وهو مطبوع، هذا غير المسلمين القديم. وأما الحديث لغير المسلمين كتاب الأحلام لسيجموند فرويد اليهودي، وهو موسوعة نفسية عرض وتقديم مصطفى غالب، الذي لم يجد إلا فرويد ليقدم للمسلمين موضوع الأحلام، ويبدو أنه فرويدي الفكر والتصور، فهو ينقل بمقدمته رأي إلفريد إدلر أن من يعتقد بأن الحلم هو نبوءة في المستقبل لأن بعضه يصدق، فذلك في الحقيقة يكون خرافة، والرسول صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق بيّن وهو رأسه معصوبة في سكرات الموت انقطعت النبوة ولم يبقى إلا المبشرات. قلنا: ما هي رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصادقة. ويقول أيضا مصطفى الفرويدي: ولكن نزيل من حول الأحلام خرافة التنبؤ والغموض التي تحيط بهذه الخرافة. وإذا كان مصطفى أو غيره لا يقنع إلا بأقوال الغربيين فيكفيه أن العالم الفرنسي أثبت بشكل أكبر الشك، كثير من الناس يرون في نومهم أحلام تنبئ بأمور غيبية وغيره من أمثال العلماء. والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف يفسح مثل هذه الكتب وتروج وتنشر في بلاد المسلمين؟ قامت أدلة وبراهين على انحراف الفكر الفرويدي، وانكشفت على مخططاته لإفساد البشرية جمعاء، كما لا يخفى على من قرأ بالمدارس وغيرها. ومن الكتب أيضا كتاب الرؤى والأحلام للشيخ القاضي الدكتور أحمد بن سليمان العريني في الرياض، وأثبت أيضا فيه أن الكتب التي تنسب لابن سيرين ليست بصحيحة. أحذر من الكتب الحديثة بالجملة، هي تجارية لأخذ مالك، فتجدها تطبع عدة طبعات بأغلفة ممتازة وجميلة حتى تأخذ المال والدرهم والدينار. ثم نأتي ما ينسب لابن سيرين رحمه الله، ثم تعد عدة كتب في تفسير الأحلام تنسب لابن سيرين، ولم يقم أحد من ناشر هاتيك الكتب، لم يأتي بدليل واحد يوثق هذه النسبة، بل أكثر هذه الكتب تبعث الريبة. كيف يكتبها ابن سيرين وهو يقول: ما كتبت؟ لو كتبت لكتبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقلت أنا أن شورة ابن سيرين من بعد التأييد الإلهي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن دعاءه يمكن منه التأييد الإلهي من دعائه، حيث قال: اللهم بارك له في ماله ولده، يعني أنس بن مالك، لما قالت أمه: إن لي خويصة عندك ادعو له هذا خادمك، فقال: اللهم بارك له في ماله ولده، وابن سيرين مولى عند أنس بن مالك فبارك الله له فيه، فكان عنده تأييد إلهي بإذن الله في التعبير، حير العقول. فيبعد أن يصنف ابن سيرين هذه الحقبة المبكرة في عصر الإسلام ستة كتب في فن واحد من فنونه، وهو الذي أنكر أن يكتب، ولو كتب لكتب شيئا عنه صلى الله عليه وسلم. من الكتب المنسوبة لابن سيرين منتخب الكلام في تفسير الأحلام، وهو مطبوع. تعبير الرؤيا توجد نسخة منه بجامعة الإمام، ونسخة بدار الكتب الوطنية بتونس. الجوامع ثلاثة ذكره ابن شاهين. أربعة اللؤلؤ، اللؤلؤة في تعبير المنام في تونس يوجد مكتبة الوطنية. خمسة تسمية العبير في علم التعبير ذكره فؤاد سزكين. ستة تعبير الرؤيا الصغيرة وهو مطبوع، وها قد يزيد الشك في نسبة هذه الكتب لابن سيرين ما روى من كراهيته للكتب لركونه إلى الحفظ والمذاكرة وقوة الحافظة. والأدلة على ذلك روى ابن عساكر في تاريخ دمشق بسنده أن محمدًا كان لا يرى أن يكون عنده كتاب. وعن عاصم قال: أتيت ابن سيرين بكتاب فقلت انظر فيه، فقلت يبيت عندك، فأبى كأنه يكره أن يكون عنده كتاب. روى أيضًا ابن سعد بسند حسن عن ابن عون قال: قال محمد بن سيرين: إياكم والكتب، فإنما تاه من كان قبلكم أو ظل من كان قبلكم بالكتب. قال محمد بن بكار حفيد بن سيرين: ولم يكن لجدي ولا لأبي ولا لابن عون كتاب فيه تمام حديث واحد. طبقات ابن سعد، الجزء السابع، صفحة 194. وروى ابن سعد بسند صحيح عن يحيى بن عتيق أن محمد بن سيرين كان لا يرى بأساً أن يكتب الحديث، فإذا حفظه محاه. أيضاً طبقات ابن سعد نفس المكان. ورواه الرام هرمزي 382. وقال صالح بن أحمد بن حنبل في مسائله صفحة في المسألة 1034 قال: أبي كان عوف وابن سيرين لا يكتبون ولا يكتبون. ورواه الدارمي في سننه جزء 1 121-22 من طريق ابن عون قال ابن سيرين: لا والله ما كتبت حديثا قط. وروى من طريق أنس كان ابن سيرين لا يكتب ولا يكتب. وروى ابن سعد بسند صحيح ابن سيرين قال: لو كنت متخذا كتابا لاتخذت رسائل النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه في طبقات ابن سعد الجزء السابع 194. هذا هو الذي يطمئن يا أخوان إليه القلب، وهذه التي تميل إليه النفس، أن ابن سيرين لو كان متخذاً كتاباً لاتخذ صحيفة لأحاديثه صلى الله عليه وسلم، كما صنع زميله في السماع من أبي هريرة همام بن منبه الذي تعتبر صحيفته من أقدم ما دون في الحديث. ولا شك أن هذا أولى من أن يكتب في تعبير الرؤى والأحلام. ولعل أشهر الكتب التي تنسب ابن سيرين منتخب الكلام تفسير الأحلام، يطبع عدة مرات من الطبعة الكائنة في حاشية كتاب النابلسي، وقد عني محققها بالتشكيك في نسبة الكتاب لابن سيرين، وأثبت أنه وضع بعده بزمن طويل. كما قلت لكم، لو وضع كتاب ونسب لأحد العلماء لأعطي القبول في الأجيال القادمة، وهذا هو الحق. فهناك أقوال مبثوثة في صفحات الكتاب معزوة لعلماء أتوا بعد ابن سيرين بأعصار ودهور وسنين، فكيف ينسب هذا لابن سيرين بعد أن ترجح أن الكتاب ليس من تأليفه؟ وقد تبين أن كتاب منتخب الكلام يتكون من كتابين اثنين. الأول كتاب صغير عني بأصول الرؤية والتعبير والخطوط العريضة لهذا العلم. الكتاب الثاني البشارة والنذارة، كتاب التعبير للإمام المحدث أبي سعيد النيسابوري المتوفى 407. يقول الحاكم: إني لم أرى أجمع منه علما وزودا وتواضعا وإرشادا إلى الله. وقد بدأ الكتاب بخطبة على أثرها، طبعا الكلام طويل، وأنا أظنكم تريدون أن يعبر الرؤيا وأنا لم آتي للتعبير، ولكن سنأخذ بعض الأمور. قال الأستاذ أبو سعيد رضي الله عنه، أو ثم سرد بأسانيده بعض الأحاديث والآثار، وذكر رؤيا آدم وإبراهيم ويوسف ويعقوب ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا فيه كتاب التعبير القادري في علم التعبير لأبي سعيد بن يعقوب الدينوري، كان حيا سنة 400، وطبقة 15 من مشاهير المعبرين. الطبقة السادسة من أصحاب التأليف في هذا العلم القتيبي وغيره. يقول الشيخ حمود التويجري في كتابه التعبير، الشيخ حمود التويجري العلامة المعروف صاحب العقيدة الصافية نحسبه الله حسيبه، قول البليغ في الرد على جماعة التبليغ وغيره من الكتب، وكان قاضيا أيضا كما قلت أمس في بلد الزلفي، وقد كان له باع طويل في الرد على أهل الضلال وأهل الفتن وأهل العقائد المنحرفة. يقول في كتاب صفحة 169: وقد أُلِّف في تعبير الأحلام عدة مؤلفات، منها ما ينسب لابن سيرين ومنها ما ينسب لغيره. ولا خير في كثير من الاشتغال بها، ولا خير في كثير من النظر إليها، لأنه يشوش الفكر، وربما حصل منه القلق والتنغيص من رؤية المنامات المكروهة. وقد يدعو مهم هذا، لاحظ يا أخي، وقد يدعو من لا علم له، وقد يدعو بعض من لا علم له إلى علم تعبير الأحلام على وفق ما يجدونه في تلك الكتب، ويكون تعبيرهم لها بخلاف تأويلها المطابق، يكون تعبيرهم بخلاف المطابق لها في الحقيقة، فيدخلون بذلك مع المتخرصين القائلين بغير علم. ولو كان كل رؤيا أو كل ما يقيل في الكتب من التعبير صحيح ومطابق لكل ما ذكروا من أنواع الرؤيا، لكان المعبرون للرؤى كثر في كل عصر ومصر، وقد علم بالاستقراء، بل لأني أنقل أنا الكتاب نقل الآن، وقد علم بالاستقراء والتتبع لأخبار الماضين في هذه الأمة أن العالمين بتأويل الرؤيا قليلون جدا، بل إنهم في غاية الندرة في من العلماء فضلا عن غير العلماء، وذلك لأن تعبير الرؤيا علم من العلوم يختص الله بها من يشاء من عباده، كما قال تعالى مخبرا عن يعقوب عليه السلام أنه قال ليوسف عليه الصلاة والسلام: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. هذا ما نقله الشيخ العلامة محمود بن عبد الله تويجري في كتاب له، كتاب الرؤيا في صفحة 169. ثم يذكر وممن صفحة 170 أيضا، وهنا نكتة، وهذه مهمة أيضا أنكم تسمعونها، لأنه قد طبعا المفروض قال صلى الله عليه وسلم وفي الحديث صحيح البخاري عن علي في الخبر: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ولكن أمانة علمية يجب أن أقول هذا ويكون حجة بيني وبين الله، وقد أبحتنا كل من يتكلم فيني في الماضي والحاضر والمستقبل، ساحر، كاهن، مشعوذ، يستخدم وغيره. يقول في صفحة 170، وهذا معروف أيضا، ذكر ابن تيمية وذكر ابن القيم وذكر المزي وذكر المرزالي وذكر الذهبي وذكر ابن رجب، ولكن يقول الشيخ محمود: فصل. وممن اشتهر بتعبير الرؤيا وكان من الراسخين في هذا العلم أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة المقدسي النابلسي، شهاب الدين أبو العباس المعروف بالشهاب العابر، وكان في 107 من الهجرة، 700 تقريبا 52، وقد سمع منه، وقد سمع منه خلق من الحفاظ، وقد سمع منه هذا العالم خلق من الحفاظ، ومنهم المزي والبرزالي والذهبي وابن القيم، وحدث عنه غير واحد، وقد ترجم له الحافظ ابن رجب رحمهم الله جميعا في الذيل على طبقات الحنابلة، وقال: إنه برع في معرفة تعبير الرؤيا وانفرد بذلك بحيث لم يشارك فيه ولم يدرك شأوه، وكان الناس يتحيرون منه إذا عبر الرؤيا لما يخبر الرائي بأمور جرت له، وربما أخبره باسمه وبلده ومنزله، ويكون من بلد النار يعني بعيد، وله في ذلك حكايات كثيرة غريبة مشهورة، حتى ذكرها ابن تيمية رحمه الله، وهي من أعجب العجب. يقول: كان الناس يتحيرون منه إذا عبر الرؤيا لما يخبر الرائي بأمور جرت له، قد يخبره باسمه، قد يخبره ببلده، قد يخبره بمنزله، حتى ولو كان في بلد النائي، فكيف يتخرص المتخرصون ويدخلون ويريدون الشهرة والمال؟ فاتقوا الله يا من تعبرون الرؤى، نداء من هذا المكان إلى كل من يعبر: اتق ربك واعلم أنك سوف تسأل عن كل رؤيا عبرتها. وإلى كل مؤلف، وأرى أن ترك التأليف وطبع الكتب أفضل، لأن الناس تعلقوا بالرؤى إلا ما رحم، أو كثير من الناس، لا نبالغ نقول قليل بل كثير من الناس في كل بلد. فاتقوا الله يا عباد الله، والله إنها إنكم لمسؤولون. يا أخي قل لا أعلم، لو كان علم تعلمه الصحابة رضي الله عنه وعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه، لو كان علما يتعلم ويكتسب تعلم البخاري لما رؤى قرض، فسألت أحد المعبرين ارجع لهدي الساري وغير ذلك. يقول إنه يخبر الرأي بأمور جرت له، وربما أخبره باسمه وبلده ومنزله، ويكون بلد ابناء، وله في ذلك مصنفات كثيرة وعجيبة وهي من أعجب العجب، وله مصنف في هذا العلم سماه النور المنير. وقال ابن كثير في ترجمته في البداية والنهاية: كان عجبا في تفسير المنامات، وله فيه اليد الطولة، وله تصنيف فيه ليس كالذي يؤثر عنه من الغرائب والعجائب. الذين أخذوا عنه وسمعوا منه يكفي منهم ابن القيم والذهبي المزي برزالي، هذولا من طلاب صفحة 170 كتاب التعبير للشيخ عبد الله بن حمود بن عبد الله التويجي رحمه الله. طبعا سأذكر لكم، أنا داري أن طبعا ما تريدون إلقاء، ولكن أنا ما أتيت إلا للإلقاء، ولكن سأذكر لكم، سبندخل الآن بالرؤى شوي. ذكرها في كتابه، يقول: ومن الأحلام العجيبة، وأنا ما أتي طبعا، لست أنا عايش في الرياض ومولود في الرياض، لكن الأصل من الزلفي، لكن سأقرأ أمانة ما كتب صفحة 173. يقول: من الأحلام العجيبة ما أخبرني به أحد الأخوان من أهل البلدة الجنوبية في الزلفي، لأنه كان قاضي هناك رحمه الله، وهذا الرجل ظاهره الخير والصلاح والثقة والعدالة. قال: جلست عند رجل يبيع الساعات في مدينة الرياض، فجاءت امرأة، هذه حقيقة، تساومه، وكانت سافرة بوجهها، فجعلت أنظر إليها ثم ذهبت، فلما نمت في أول ليلة بعد نظري إلى المرأة رأيت في منامي أن رجلاً جاء إلي، فوقف إلى جانبي الأيسر ومعه رجال كثيرون جلسوا أمامي عن يميني عن شمالي، ومعه أيضاً عدة نساء جلسن خلفي وهن متسترات غاية التستر. فقرأ الرجل الذي قام إلى جانبي قول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الآية. فلما فرغ من قراءة الآية جعل يضربني على ظهري ضرباً شديداً بعصا كانت معه، حتى تألمت من ظهري من شدة ضربه، فلما فرغ من الضرب ذهب، وذهب الذين كانوا معه. يقول الرائي: ثم استيقظت من نومي. طبعاً الناقل لولا الإستاذ لقال من شاء الشيخ العلامة معروف حمود التويجري، هذا الذي يخبره. يقول: لما استيقظت من نومي فأنا أجد ألم الضرب في ظهري. يقول رحمه الله: هكذا حدثني بهذه الرؤية ونحن في المسجد الحرام 27/9/1394، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: زنا العينين النظر، رواه الإمام أحمد. فلذلك ساهم من سيام إبليس النظر المحرم. وممن اشتهر بتعبير الرؤيا من المتأخرين وكانت له اليد الطولة العظيمة شخص عالم من آل الشيخ يسمى محمد المصري، اسمه الشيخ محمد ابن عبد الرحمن ابن الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب، اسمه محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. هذا الشيخ يسمى المصري، طبعا سمي المصري الشيخ محمد بن الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ويعرف عند عشيرته بالمصري. يقول الشيخ حمود: ولم يبلغني من تعبيره الا نزر يسير، وقد ذكر امثله للرؤى التي عبرها. توفي سنة 43 و200 و1000 ذكره ابن بشر في كتابه عنوان المجد في تاريخ نجد، فكان عجيبا في تعبير رؤاه. ومن التعبير أن رجلا رأى في منامه أن فرسا خرجت من جهة القصر المسمى بالمصمك في بلدة الرياض، فجاء حصان يعدو من جهة باب البلد الذي يسمى درواز ستميري، فنزع على الفرس، فقال الشيخ: هل رأيته أولج فيها؟ قال: نعم. قال: إن صدقت رؤياك فإن عبد العزيز عبد الرحمن يدخل الرياض ويفتحها. وقد وقع تصديق هذه الرؤية بعد سنوات. طبعا فيه رؤى كثيرة، من الأحلام التي أولها الشيخ محمد الشيخ عبد الله بن حسن بن حسين رأى في منام أنه أخذ عصا الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمهم الله، هذه الشجرة وبارك الله في الأحياء منهم، فقص ومن يسمع فقص رؤياه ومن يؤمن فقص رؤياه على الشيخ محمد، فقال: إن صدقت رؤياك فإنه سيحصل لك بالرئاسة والجاه مثل ما حصل للشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، ووقع على وفق ما عبر به. طبعا مما ينبغي التحذير منه والتنبيه إليه، بقي صفحتان ثم نتجه بعض الأسئلة طبعا إذا وافق الشيخ، ومما ينبغي التنبيه عليه والتحذير من التصديق ما يزعمه بعض الجماعات. طبعا أنا أنقل كلام الشيخ حمود، يقول: ما يزعمه التبليغيون من الأحلام التي يملؤون بها بياناتهم ويعمرون بها مجالسهم ومجتمعاتهم في المساجد وغير المساجد، ويظهر على بعضها أنها من تلاعب الشيطان ليفتنهم بها من البدع والضلالات والجهالات. ومن القصص الغريبة من أحلام، يقول الشيخ رحمه الله، من أحلام التبليغيين وتلاعب الشيطان بهم باليقظة ما ذكره الأستاذ يوسف سيف الرحمن، ما ذكره الأستاذ سيف الرحمن الدهلوي صفحة 39 كتاب نظرة عابرة اعتبارية حول الجماعة التبليغية. لاحظ إذا بنى الإنسان على الرؤى أشياء ماذا يقع. يقول: وإن من غريب مضار الجهل ما حدث بالهند وباكستان من بعض أهل الدين والصلاح والتقى، رأوا في المنام أنهم ذبحوا ويذبحون أولادهم الذكور خاصة، فلما أصبحوا ظنوا منامهم إلهام. فلذلك لا تقل تعبير الرؤيا إلهام، ليس إلهام. الإلهام اللي يقول إلهام يزكي نفسه، لماذا أنت تلهم غيرك ما يلهم؟ موهبة يابها الله من شاء، مثل المري في رأيي طبعا. فلما أصبحوا ظنوا منامهم إلهام وأمرا وابتلاء لهم، فقاموا، هذا موجودين طبعا في عصرنا، وأنجزوا ما أمروا به في زعمهم، فذبحوا أبناءهم في أصلابهم كما يذبح الكبش وهو ينظر، وأحسنوا ذبحتهم في زعمهم، واحتسبوهم، قالوا احتسبهم، فيا لهول المنظر ويا لفظاعة الجهل. ولما أخذوا ونوقشوا قال: لم نأتي أمرا ولم نحدث نكرا، وإنما أنجزنا ما أمرنا به، واتبعنا سيدنا إبراهيم عليه السلام. ولا يعلمون أن منام الأنبياء وحي، أقسام الناس في الرؤى الأنبياء وحي، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، وحي من الله. ومنام الصلحاء بشائر، أو قد تكون أضغاث حتى لو أنهم صلحاء أحلام، بل إنها مجرد إذا الرؤية منامية لا يبنى عليها أحكام. والسبب في جهلهم ما ينتسبون إليه، فعليهم أن يصلحوا أصولهم وينتسبوا لسنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ويفسدوا ما ضلوا فيه، فنسأل الله سبحانه وتعالى الجميع الهداية والتوفيق. ولم نسمع بهذه الأحداث طبعا، فيا لكارثة العقول وزيغ العقول والقلوب. ومن الأحلام، يقول الشيخ محمود رحمه الله صفحة 197، التي لا شك أنها من تلاعب الشيطان بالجهال، ما وقع للفئة التي ألحدت في الحرم عام 1400 الهجرة ومنعت الناس من الصلاة في المسجد ومن الطواف نصف شهر. من فضلك اقلب الشريط. ذكر غير واحد منهم أنهم رأوا في المنام أن صاحبهم الذي ادعوا فيه المهدي هو المهدي، أخبر به صلى الله عليه وسلم أن يخرج في آخر الزمان، فكانت النتيجة أحلام شيطانية، فارقوا الجماعة، فعلت الأفاعيل في حرم الله، فغرهم الشيطان بالأحلام الكاذبة وتخلى عنهم. نعوذ بالله من مكايد الشيطان وضليله، ونعوذ بالله أن نتعلق بالرؤى وأن نبني عليها أحكام، إنما هي بشائر بالخير أو إنذار من الشر. ولا شك أن القرطبي والنووي وعفوا ابن أبي جمرة آكد أيضا، يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، ويصلحون إذا فسد الناس ناسب أن يريهم رؤيا، لماذا انقطعت النبوة وبقيت الرؤيا 1/46 حيث جلس صلى الله عليه وسلم 6 أشهر إلى الرؤيا أول ما بدأ بالوحي، 6 أشهر، يعني 1/46 يقول ابن حجر 1/46 نبوته كم؟ 23 سنة، 6 أشهر من 23 زي 1/46. يقول ابن أبي جمرة لما كثرت الفتن وظهرت غربة الإسلام ناسب أن يرى العبد ما يؤنسه ويطمئنه ويبشره رؤيا من الله سبحانه وتعالى أنك على الحق ولا تغتر بمن ضل. فنسأل الله سبحانه وتعالى جميع الخير والتوفيق والسداد وفعل الخيرات وترك المنكرات ونصرة المسلمين في كل مكان وصلاح الولاة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. هذا وإن أصبت فمن الله سبحانه وتعالى وحده لا سواه، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان أيضا، وأتقبل كل نقد بناء وهادف بالتلفون أو عبر هذه الكلية المباركة بالرسائل وغيرها. ونأتي الآن لبعض التعليقات. طبعا أنا ما قلت تعابير ونسب إلي شيء لم أقله، طبعا مع احترامي للإخوة الذين نظموا، حيث قال أنه أكتب في كل ورقة 3 رؤى، هذه أول مرة أسمعها أنا، مع أنا أحرجت الشيخ لكن الحقيقة طيبة. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ونشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد الرومي على ما أبداه لكم حول محاضرته المعنونة بتأملات حول كتب الرؤيا الرؤى والأحلام. ونخبركم ونحيطكم علما أن حقوق نشر هذه المحاضرة أو تسجيلها محفوظة لمؤسسة صدى التقوى، فمن أراد نسخة منه فليراجع. والرؤى التي وردت كثيرة جدا، فمن عرضت رؤياه على الشيخ فخيرا، وإلا فنعتذر لبقية الإخوة. يقول الرائي: رأيت الشيخ بن باز رحمه الله وهو خارج من الحرم من باب الملك عبد العزيز، فوجدت زحاما عليه فأخذته وحملته ثم نقلته إلى السيارة وأوصلته إلى بيته في مكة. ما تفسير الرؤى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خيرا لك أيها الرائي. طبعا التعبير ظني بالأوراق، لا بالحوار مع الرائي أفضل. كما قلت لو أتاك 3 أشخاص يقولون رأينا أن نؤذن، كل شخص رأينا أن نقرأ الفاتحة، 10 رؤى، كل شخص يقول رأيت أني أقرأ الفاتحة، رأيت أني أطوف في الكعبة، 20 شخص، فالرؤى لا تقاس. ولكن طبعا تعبيري في الأوراق ممكن يظهر لي والله أعلم فيما أعرف عن نفسي أنها 50%، وقد تصل 100%، وقد تصل إلى 0%. فغالبها أيضا الرؤى ظنية ولا يبنى عليها أحكام. وأنا أقول مقدمة قلتها لسماحة الشيخ بن باز كم مرة وأقولها وأعيدها: خيرا لك أيها الرائي رحمه الله ومن يسمع ومن يؤمن، خيرا لك أيها الرائي وشرا لأعدائك، وخيرا تعطاه وشرا تكفاه، واتق الله فليقظه ولا يضرك ما رأيت في المنام. وقد أخطأ أبو بكر في تعبير الرؤيا عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأصاب إن صدقت رؤياك والله أعلم، ولا يبنى على الرؤى أحكام. أنا عبرت الصلاة في القدس عام 2002 شهر 2 عام 2000 اللي هو اليوم والأمس قبل أمس ما وقع، أخطأ أفضل الخلق بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر. قال له الرسول: أصبت بعضا وأخطأت بعضا؟ قال: أقسمت أن تخبرني بما أصبت؟ ما أخبره عليه الصلاة والسلام. عبرت أنا أنه قريب، ولذلك أصبحت في كثير من الأمور طبعا بالتحديد وغيره قلنا أن الرسول يوسف عليه السلام رأى رؤيا وقعت بعد 40 سنة، بل قيل بعد 80 سنة، والرسول بعد 50 سنة صلى الله عليه وسلم. فهذه الرؤيا ضاعت. خير. على كل من هراء بن باز رحمه الله ايش يخرج من الحرم من باب الملك عبد العزيز. معك. يقول الرائي: رأيت الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يخرج من الحرم من باب الملك عبد العزيز وقد اجتمع الناس حوله بزحام شديد، وقد حملته وذهبت به بسيارتي وذهبت به إلى البيت أو إلى بيته في مكة. خيرا لك إن شاء الله، صدقت رؤياك والله أعلم. يكن لك ولد اسمه عبد العزيز أو عبد الله، أرجو أنه يكون داعي وحافظ قرآن والله أعلم. يقول الرائي: رأت زوجتي وهي موظفة معلمة أن عصفورا منتفخا دخل جزءا منه في بطن قدميها دون أن يخرج دم، ما هو تفسير الرؤيا؟ كل ورقة رؤية واحدة فقط، يعني كلامك منسوخ، ثلاث رؤى في الورقة. نأخذ رقم واحد، ما ظهر لي شيء بالرؤية اللي تو. رأت والدتي في المنام أنها تقرأ سورة من القرآن الكريم جاء في آخر آياتها: ولهم جنات خالدين فيها. ثم رأت أحد المشايخ المسؤولين برئاسة الحرم المكي والمدني فسمع لها الآية السابقة وقال: نلت درجة الشرف. علما بأن والدتي أمية لا تقرأ ولا تكتب. هو قيام ليل لأمك يبشريها، وأطلب منها أن تدعو لك وللحاضرين في هذه الأمسية والله أعلم. يقول الرائي: رأت أمي في منامها النبي صلى الله عليه وسلم وقد قسم ثمرا ثلاثة أقسام وقال: هذا لي وهذا لك وهذا لمريم ابنة عمران. خيرا لك، إن صدقت رؤياك والله أعلم. صلاح، تنافس في صلاح في البيت بين اثنتان من البنات أو بنت وذكر والله أعلم، ابنة وابن يتنافسون في إصلاح بيتهم لهذه الرائية والله أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأسر والمجتمعات. يقول الرائي: رأيت ذات ليلة أن الصلع قد انتشر في رأسي وكان انتشاره في الجهة اليمنى أكثر، فكنت أتمنى أن تكون الجهة اليسرى مساوية لها. إن شاء الله خيرا لك، سوف تنصح شخص الحقيقة يفعل القصات في رأسه مرة يقلد عزك الله، يعني أحفاد القردة والخنازير، سوف تنصحه ويتوب بإذن الله من قصات في شعر رأسه، ولا يلزم رؤيا وقوعها الآن. طبعا إذا كنت تفعل، ولا أظنك تفعل، بل هي نصيحة لأحد إخوانك والله أعلم، يظهر لي أنه رقم أربعة والله أعلم. يقول الرائي: رأيت فيما يرى النائم أني كنت أمشي ووجدت نفسي أقفز فأستطيع أن أطير ولكن بالقرب من الأرض. خيرا لك إن شاء الله يا أيها الرائي والله أعلم. شفاء لك، إن صدقت رؤياك في إحدى رجليك أو ركبتيك، ما في الصابونة اللي يسمونها الصابونة، أنا ما أدري إيش مسمينها صابونة، أدري هي الكابرس والذي، لكن الظاهر ومعي كذلك صابونة، الظاهر أنها شفاء لإحدى رجليك أو لقريب لك تنفث على يديه في إحدى رجليه، إما في الصابونة أو الركبة. وورد في الحديث: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل والله أعلم. يقول الرائي أو تقول الرائية: أنا امرأة رأيت كأن جيراننا يرمون علينا الحصى من النافذة على غرفتي. ما شاء الله خيرا لك، إن صدقت رؤياك والله أعلم، هذه الحارة التي أنت فيها حارة عجيبة في الخير، عندكم مجموعات في الشريط الإسلامي والكتيب، فأرجو أن هذه الحارة بإذن الله أنها تسمعون في الفردوس، ومن يسمع ويؤمن أيضا بسبب النصح والتواصل. في بعض الحارات الحقيقة قل، أنا أسكن في حارة الرياض، أكثر البقالات بل كلها ما تبيع مجلات ولا دخان ولا في تسجيلات غنائية ولا محلات فيديو، ويتواصلون بالكتيبات. هذا الشريط الإسلامي العجيب، شريط الشيخ محمد العريفي، شريط الشيخ إبراهيم الدويي، شريط الشيخ عايض القرني، شريط فلان وعلان وغيرهم. وهذا طبعا المثال ليس للحصر، ذكر يوضع هذا الشريط وهذه الكتيب. طبعا المرأة تسمع، قد تكون يعني الغفلة تصيب الناس، تأخر صلوات، سماع محرمات وغيره، ظلم خدم. فهذه الشريط يهدي بها هذه الحارة، ما شاء الله ستكون حارة عجيبة في التنافس الخير والنصح. وهذا الواجب علينا أن نفعله مع جيراننا. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أني أنه سيورثه. لذلك هذا هو النصح، ليس فقط أن تعطيه من المرق، بل أن تنصحه وتنصح له. إذا استنصحك فانصح، أعظم النصح أنك تطلب له النصح الأخروي. نعم، والله أعلم. تقول السائلة: أنا امرأة رأيت كأن الساعة قد قامت وفيها بعض الأهوال، ورأيت كأن أمي تقول وجهي سوف يكون مدورا كالقمر وهي تشير على وجهها. خيرا لك، خيرا لك، والله أعلم. تحذير لك من شراء ساعة 7000 ريال أو 5. إذا شريتي 7000 تصدقي بألف، والله أعلم. الساعة اللي ب20 ريال تسأل كم الوقت؟ أنا هذه طبعا الساعة هدية ترى ولا تجي ألف. إذا سألت كم الساعة؟ 9 الوقت واحد، اللي ب20 واللي ب10000. نعم، الله أعلم. أعطتني امرأة رؤيا فقلت لها: اتق الله، عندك ساعة ب12000. طبعا هذا من الإسراف التبذير. قلت: على كل ستذهبين للكويت، طبعا داعية أو صالحة نحسبها الله وحسيبها. لذلك الفقه في الدين معرفة الحلال والحرام، كما قلت لكم الجوال أكثر فيه قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ما يجوز يحرم الإنسان شيء أباحه الله، لكن فيه قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ستذهبين للدعوة ولكن سوف تسقط هذه السفينة في البحر. فتركتها، طبعا أخبرت قريبة لي، تركت الساعة، قالت: لا أسافر فيها، الله أعلم، أحطها بالبيت بالرياض، شو لها أسافر فيها؟ لماذا؟ فوضعتها، فإذا أخت لها قد سافرت معها فأخذتها ظنا منها أنها نسيتها، فأتت بها. هذه قصة غريبة وعجيبة، وهي قبل طبعا فترة يسيرة. فذهبوا أيضا للبحر فسقطت في البحر ولم توجد. فالله أكبر، ما كان يعني شيء حلال. إذا يتصدق من يشتري مثل هذه الساعات للفقراء، الله أعلم. يقول الرأي يقول الرأي عن زوجته أنها رأت أن أختي أعطتها ثوبان، مع العلم أن زوجتي حامل. طبعا قلنا لا يعطى المعبر معلومة. إذا قلت لشخص: أنا زوجتي حامل ورأيت كذا، ماذا تريد أن يقول؟ سيقول: ولادة سليمة، أو أنا أبني يا شيخ وعلي دين، سدد دين، أنا أبحث عن سيارة ورأيت كذا، ما شاء الله شراء سيارة. هؤلاء الذين خرجوا أنا سميتهم الحقيقة بالعامية قواطي الببس. لو كان في خوف الإنسان من الله لما عبر تجرأ. فهي موجودة في كل مكان وهي ضارة. والمعلومية أن الببس الواحد، العلبة الواحدة، فيها أكثر من 17 ملعقة سكر. فكذلك لا تعطي المعبر معلومة. خيرا لك لها إن شاء الله، إن صدقت رؤياها والله أعلم سوف تعطي زوجك أنت 4000 ريال، والله أعلم. وحبذا أن تتصدق هي ب200 أو أضعاف 200 حتى يبارك الله لكم في المولود، الله أعلم. يقول: رأى أحد إخواني بأن على كتفي نجمتين وأنا موظف بسيط. خيرا لك إن شاء الله، صدقت رؤياك والله أعلم. تكون التاجر الثاني من أسرتك كلها، الأسرة كلها، ما هو العائلة، الأسرة كلها. ولكن طبعا فيه رقم 2، أن تحفظ جزئين، أن تحافظ على حضور درسين. الشيخ مثلا عبد العزيز الراجحي وفقنا الله وإياه، ومفتي المملكة قبل، والشيخ صالح آل الشيخ الوزير الشؤون الإسلامية وغيره، حافظ على درسين في الأسبوع واحفظ جزئين، سوف تتجر قريبا بإذن الله. وطبعا إذا وقع لك هذا كلمني، فسأذكر هذه الرؤية في أشرطة لاحقة، والله أعلم. يقول: رأت أمي في المنام أني تعينت مدرسا ولم أتعين حتى الآن. خير إن شاء الله. أنا عبرت البارحة، أنا عبرت بأشرطة قريبة، 120,000 وظيفة قريبة في هذه البلاد الحبيبة، 120,000 وظيفة، 120,000 طالب مقبولين في الجامعات، لكن متى ما أدري. الله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا أصبح التبرج حرية، والربا مشروع، والربا فوائد، والخمر مشروبات روحية، والزنا استجمام، والسفر لبلاد الكفار سياحة، والدشوش الأخبار، والعقوق فرار من الأب، وعصيان الأم كذلك عقوق، فلا بد أن يأتينا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. الآن نحن أكثر جوع وأكثر خوف بعد أحداث الخليج، لماذا؟ نرجو ألا ندخل تحت هذه الآية. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أين محك القرآن في قلبك؟ أين سنة نبيك صلى الله عليه وسلم؟ إذا قلنا مثل الطلاب، أنا أقول لهم مثلوا في الكلية هنا، ذلك قر عليهم حفظ الأربعين النووية وغيره، ما في إلا حديث إنما الأعمال بالنيات، ما في آخر نتيجة المباراة، آخر أغنية، آخر مسلسلة، آخر. فلذلك لا بد أن نعود للدين حتى يعاد لنا الخير والاقتصاد والعز في بلدنا وفي كل بلد من المسلمين. على كل إنه قرب وظيفة إن شاء الله، والله أعلم. وقبل ذلك ستتوظف إن صدقت رؤياك، والله أعلم، في مدرسة أهلية، إما أنك تأخذ 1950 أو 2150، والله أعلم، فلا ترفض. يقول: رأيت في منامي أن حذائي ضاعت، وبعد عناء وجدتها واستيقظت وأنا لم ألبسها. خيرا لك إن صدقت رؤياك، والله أعلم، تحذير لك من الإسراف في هذه اللبس في الحذاء، الله أعلم، أن عندك يمكن 20 نوع من هذه الأحذية. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. لا شك إن الله جميل يحب الجمال، ولكن لا تسرف في هذه الأمور. إن شاء الله بعد المحاضرة تحطهم كيسة وتصدق بهم، إلا واحدة أو اثنتين أو اثنتان، والله أعلم. يقول: رأت أختي كأن المسيح الدجال وعيسى والمسيح عيسى عليه السلام قد نزلا، وأنها مع المسيح عيسى وأنها معها نور. الحمد لله، بإذن الله قريبا جدا سوف نصلي بالقدس قبل نزول عيسى عليه السلام، سوف نصلي بالقدس قبل نزول عيسى وقبل نزول المسيح الدجال بإذن الله. ستذكرون كلامي هذا بإذن الحي القيوم. يقول: ما هي المبشرات التي أخبرت عنها عن اليهود؟ يوم 30 رمضان كنت في الحرم، فاجتمع 2، 3، 4، 10، 50، 70، فهربت الحقيقة في السطح، فقلت 9 أحداث تقع على اليهود متتالية، وقع الظهر 4 و5، وقع 4 اللي ماتوا 30 وبعدهم 140، وياه وقع 3 و4، وسوف تسمعون بإذن الله باقي 5 أخبار على اليهود بإذن الله. وأنا قلت سوف يرسل الله سبحانه وتعالى عليهم أمراض لم تكن في قبلهم، في عقولهم أو في قلوبهم، ما أعرف ما هي، أنا ما أعرف الرؤى، وإلا أخبرتكم لأنه يسر، ولكن أمانة والله لا أعرف ما هي. سوف يرسل الله سبحانه وتعالى على اليهود وأعداء الدين كائنا من كان، سواء من إسرائيل أو غيرها، في عقولهم وقلوبهم شيء تحتار له العقول والأطباء. ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى كلما طبعا وجدوا علاج إذا استباحوا الزنا وغيره، لكن هذا لا يدخل لأنهم ليسوا من أجاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، بل من عاداه. وعبرت أن شارون سوف يموت ميتة عجيبة غريبة لم يمت أحد من عهد آدم حتى الآن، وأذكر كلامي إن كنت حيا أو ميتا، والله أعلم. يقول: رأيت في المنام أني أفسر الرؤى. رأيت في المنام أنك تفسر الرؤيا. أمرين وقع الآن، وصولك الآن يا أخ فهد ومحمد، وصولك في هذه المحاضرة. والأمر الثاني، إن شاء الله سوف تزداد صحة ويكون طبعا لبسك عليك نحيفا. سوف تأخذ إمكانك تأخذ مديم تبي تأخذ الأرج، والله أعلم. يقول: رأيت في المنام أنني راكب خلف رجل يقود دراجته في القعدة الخلفية، وبينما هو يسير سقطت من الدراجة وقطع أصبع الوسطى من يدي، ثم أخذه بعض الأطفال وبدأوا يلعبون به وألقوه، وإذا هو محروق وأصبح كالرماد. الله أكبر، إن صدقت رؤياك هداية شخص على يديك، هداية عظيمة. أعتقد أنه كافر لا يصلي، طبعا قد يصلي صلاة ويترك خمس، أو يصلي واحدة ويترك أربعة، هكذا. هذا يعد أنه كافر، هداية شخص على يديك، وهذا فضل من الله عليك، والله أعلم. امرأة كبيرة في السن رأت زوجها المتوفى منذ 40 سنة عدة مرات، مرة يطلب ماء ومرة يطلب شيئا آخر. خير، ورد في الحديث أفضل الصدقة ما هو يا أخوان؟ الماء. وضعت برادة لهذه المرأة وقد حقيقة توقفت هذه البرادة، أو اثنتان، يمكن واحدة من برادات اسمها الجزيرة. ولذلك عليه أن يتابع في أو برادة اسمها بحرف الصاد، صن أو صنين أو غيره، فعليه أن يتابع ويصلح هذه البرادات أو يضع برادتان إن استطاع، والله أعلم. يقول: توفي أبي رحمه الله رحمة واسعة، ورأى أخي الأصغر أنه يدعو على جميع إخوتي إلا أنا. توفي أبي في المنام ولا بالرؤية؟ طبعا رأى أخي الأصغر أنه يدعو على جميع إخوتي. إن شاء الله تكاتف بينكم وتواصل، وورد في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم قطع عمله من 3: ولد صالح يدعو له. تواصل بينكم ودعاء لأبيكم رحم الله ومات المسلمين أجمعين. يقول: فضيلة الشيخ، ذكرت أنك ستقوم بعمل موقع على الإنترنت، فإن لم تبدأ بعد فأنا على استعداد بكل شيء من تصميم للموقع وخلافه. الله يجزاك خير ومن يسمع خير إن شاء الله. طبعا الموضوع قيد الدراسة بإذن الله، لأن الناس ما يجدوني، ولكن الإنترنت مثل هذه الأوراق، يرسل لي الأوراق كثيرة، وقبل أن أتيكم الذي أشغلني أوراق كثيرة أيضا، فأنا ما أعبر بالأوراق، لا بد أن أحاور. ولكن حرجنا الشيخ الدكتور علي، والدكتور علي أو الدكتور، نحن نقول الشيخ الدكتور علي في هذا الأمر، وقال لا بد، هم متشوقين للرؤى، فأنا سأجتهد ولن أخرج إلا وعبرت كل ورقة بإذن الله، لو رؤية واحدة، لكن ليس شفهيا لا، لأني سأذهب. يقول: لقد رأيت في المنام أني في المسجد ويتهدم علي، أرجو تفسير ذلك. خيرا لك، إن صدقت رؤياك والله أعلم، تساعد في بناء مسجد بإذن الله ولو بعد حين، خير لك من بنى الله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة ولو كمفحص قطات، إما أنك ستساعد أو أيضا تعمر مسجد مساجد الله بطاعة الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، والله أعلم. وهنا المحك، هنا المحك: بشر المشائين بالظلم بالنور التام يوم القيامة. رأيته في المنام أن رجلا تاني وأعطاني حمامتان، الأولى جاءت مذبوحة والأخرى حاولت في ذبحها فما استطعت. خيرا لك، سوف تغلب الحقيقة شخص، ونحن نبقى لنا أعرابي في الأضاحي، سوف تغلب شخصا في الأضاحي في ذو الحجة بضحيتين أو أربعة، تأخذ ما شاء الله قيمة أربعة أضاحي بقيمة ضحيتين، ما أدري كيف، والله أعلم. امرأة رأت الملك عبد العزيز رحمه الله طلبت منه مساعدة، أعطاها أوراق خرجها من جيب لا تعرف المرأة محتواها، أعطاها كذلك قليلا من الماء من المال. الحقيقة هذه الرؤيا تخص المرء رحمه الله، والله أعلم. خيرا أنت حط، يلا نقرأ وأنت تقرأ بسرعة. رأيت في منامي في الليل وإذا بي في أرض خصبة جميلة وفرحت بها كأنها لي. خيرا، هذا هو القرآن، جعله الله ربيع قلبك، وسنة خير محمد خير الهدي والأنام، أنت ممن يحافظ على قراءة القرآن وإياكم وهجره. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فيمسح ويرفع فيكون أبيض فتقوم الساعة على شرارهم حين يتركون القرآن. ليش لأني بس أسرع. يقول الرائي حلمت بأني أطير فوق أرض مملوءة بالثلج علما بأني لا أشعر بالبرودة جراء الثلج، أطير يمينا ثم أرجع يسارا وكنت ملصقا بصدري شيئا، وهو عبارة عن شاحن لطيراني، متى انتهى هذا الشحن يتوقف الطيران. ما شاء الله، هذه من أفضل الرؤى التي أخذت، دعوة عظيمة، سوف يهتدي هو إن شاء الله مسلم مهتدي، ولكن يزداد هداية. كثير من الكباتنة في قيادة الطائرات في هذه البلد المملكة العربية السعودية يكونون دعاتهم على الطائرات، هداية كثير من كباتنة الطائرات في المملكة العربية السعودية، هداية باتزان وعقل لا يخالف الأنظمة التي توافق الشرع. وأيضا أرجو أنه يكون، إن صدقت الرؤيا أرجو أنه يكون ولله الحمد فيه دعوة خلال الطائرات، وهذا لم يكن من قبل، الله أعلم. سيكون هناك مجال للدعوة خلال الطائرات، وهذا فضل من الله ومنا ومزية وكرم، ويجب أن يشكر أهله من ولاة أمورنا، فنسأل الله أن الله يعز بهم الدين في الطائرات وفي كل مكان. أرجو ألا يعلق أحد على الكلام، لأن الحضور كثر وليس لك حق أن تتكلم إلا بإذن. يقول الرأي شفت في المنام الرسول صلى الله عليه وسلم من الخلف، ولكني لم أرى وجهه الكريم، ولكني رأيت لحيته من الخلف من غزارتها، ورأيت منكبيه الشريفة والناس حوله تقول هذا رسول الله. إن صدقت رؤياك عمرة أو حج لك لعله يقبل بإذن الله، ولا تنسنا من دعائك، والله أعلم. نعم. يقول لقد حلمت بأني ذهبت إلى المسجد، وحينما خرجت من المسجد لم أجد حذائي وكان لونه أبيض، ووجدت مكانه حذاء أسودا، ولقد كنت حزينا على ذلك. ليست رؤيا، والله أعلم، صدقت رؤياك، إنما هي من الشيطان. يقول السائل ذكرت يا شيخ حفظك الله أمس في برنامج مستشارك أنه هناك تباشير أو مبشرات، ذكرناها قبل قليل، دين ودنيا بإذن الله، صلاة في القدس ووظائف وارتفاع الاقتصاد، وقبل ذلك كله وأهم شيء إقبال الناس على العلم والعقيدة والتوحيد، إقبالهم على الدروس في المساجد، هذا الجمع العظيم والله أقوله ولا أخشى إلا الله. أما يتقون الله ما يحضرون عند الشيخ عبد العزيز الراجحي أو عند المفتي أو عند وزير الشؤون الإسلامية، يعني يأتون للرؤى ولا يأتون لقال الله وقال الرسول، هذا كلام قال محمد بن إبراهيم الرومي، وقد يصيب وقد يخطئ. يقول شخص أنت عبرت رؤى ولم تقع، طبعا تعلق الناس، فسرت ثلاث رؤى ولم تقع، أنا فسرت ملايين الرؤى ولم تقع أو آلاف. من تعلق بشيء وكل إليه، تعلق بالله، والسير الذي يعلقك بالله هو العلم الشرعي، هو الذي رفع فيه ابن باز رحمه الله ابن عثيمين، رحمه الله الألباني، رحمه الله وغيره، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اسأل ما في مانع، لكن هذا الحضور سوف يسألون لماذا لا يحضرون في دروس العلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم في دروس العلم وفي الجنة أيضا في الفردوس. إنسان ما ينام، الله سبحانه وتعالى ما رزق مريم بلا سبب، بل أمرها بأن تهز وهزي إليك. كذلك أنت مطلوب أنك تأخذ بالأسباب. أنت إذا صلحت، صلحت اثنين ثلاثة، صلحت الأسرة. إذا صلحت الأسرة الأسر صلح الحي والمجتمع، الحي مثل الحي الذي ذكرنا بالرؤية المرأة. فإذا صلح الحي صلح أيضا الأحياء، إذا صلحت الأحياء جزء من البلد، ثم المدينة، ثم المدن، ثم الدول، وهكذا، وأهلها مصلحون. فأنت مطالب منك أنك تصلي الفجر في وقتها، والظهر والعصر والمغرب والعشاء. ما جوابك لله؟ ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. فصلاحك بالعلم الشرعي، صلاحك بتطبيق ما تعلم، ليس صلاحك بأنك تنام. وعبر الحمد الرومي بنصرة الإسلام بشائر قد قالها أفضل منه عليه الصلاة والسلام قبل أن تأتي هذه الرؤى التي كانت يمكن ما تعرف، أو كانت سنة مهجورة أو غيره، أو كانت موجودة لكن ليس على نطاق. الناس الآن ينامون، يبي وظيفة، يبي زوجة، يبي استراحة، ويبي بيت، ويبي وقاعد. مريم عليه السلام وهي في وهي نفساء أمرها الله أن تأخذ بالسبب، خذ بالسبب ولا تنام. وأيضا أطلب الدعاء، اجمع بين هذا وهذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق مانيكم كلها. هذا موكش، هذا إشارة، والله أعلم. يقول الرأي: رأيت نفسي أمام البحر ومعي طفل عريان أمشي به، وبجانبي طائرات عظيمة. إن شاء الله أحداث تقع من رب العباد على بلد كفر عظيمة، والله أعلم، ولعلها إسرائيل إن شاء الله، والله أعلم. يقول: لقد رأيت في المنام أني أذبح أخي، ولقد رأيت هذا أكثر من مرة. ليست رؤيا، الشيطان، والله أعلم. يقول: رأى أحد الإخوان في منامه أني أتبرع بإحدى كليتيه إلى إحدى النساء في مستشفى الأمير سلمان، فما تفسير ذلك؟ إن شاء الله مشروع خير في مستشفى الأمير سلمان دعوي، جزى الله أمير الرياض كل خير على ذلك، والله أعلم. يقول الرأي: كثيرا ما أرى في المنام أني أطير، فمرة أرى أني أطير من فوق المباني وأحلق في السماء عاليا، ومرة أرى أني أمشي مع أناس ثم أطير من أمامهم وهم ينظرون إلي، وأكون أنا مسرورا بذلك لأني أكون الوحيد القادر على الطيران. خير، أنا قلت قول ابن تيمية رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فاعلم أنه ساحر. طبعا إذا كان غير صاحب، هذه ليست كرم طيران تحقق أمنية كما يقال في كتب التجارية، هذا طيرانك الحقيقة تحذير لك، تحذير لك من التقصير في العبادة الواجبة، تحذير لك من التقصير في العبادات الواجبة عليك، والله أعلم. يقول: رأى لي أحد أقاربي أن النحل تدخل بيتي بكثرة، وأنا في ممر البيت ولم تلسعني هذه النحل. قلنا الرؤيا للرأي، رأى لي أحد، رآني، في فرق بين تقول رأى لي ورآني في المنام. الرسول رأى عقبة صلى الله عليه وسلم، قال عاقبة لنا في الآخرة. الرؤيا للرأي ليس لك منها شيء، والله أعلم. يقول الرأي: رأيت أن حذائي ضاعت، وبعد عناء وجدتها ولكني لم ألبسها. ليست رؤيا، والله أعلم، إلا إذا كانت الرؤيا الأولى. يقول: رأت زوجتي في المنام ثلاث ليال متتاليات أني أتزوج. ما عندنا نساء الآن، لكن بالشريط يمكن رأت، ليست رؤيا، حديث نفس. زوجك تجالس نساء ما يحبن التعدد، وغالب النساء ما يحبن التعدد، لم يكن إجماع، ليست رؤيا، حديث نفس، عسى ما تعرس عليك، هذا طبعا ما يجوز الشرع. ليست رؤيا، بشرها إن شاء الله يمكن ما تزوج عليها، وحذرها من لو أن النساء يكرهن الحرام كما يكرهن التعدد وغيره ويكرهن الأسواق وقصور الأفراح لكانت الأمة في خير أو كثيرا منهن. يقول رأيت أنه كان تزوجت وأتاني ولد عمر كنت أريد أسميه عبد الله علما بأن اسم والدي عبد الله، كانت زوجتي في المنام دكتورة. خيرا لك إن شاء الله بإذن الله، على ظهرها يأتيك ولد تسميه عبد الله بإذن الله. رأيت في منامي في داخل سحابة بيضاء، ويوجد في هذه السحابة طاولة بيضاء على مد البصر، ورأسي على لبس أبيض، وعلى اليمين ويسار ناس، وأنا لا أعرف أي اسم من هذه الأسماء، ما ظهر لي شيء. رأيت أنني أرتدي عقال وزوج خالتي، الحقيقة على ظاهرها فيها زيادة عقل لك وركادة وعقل، طبعا ما هو مزح، ترى تعبير الرؤيا، طبعا أنا يمكن مزاح كثير صحيح، ولكن هذا تعبير رؤيا، تبي تزداد عقل وركادة، وطبعا ما فيك وشرة ولا شيء، بس هو زيادة عقل والله أعلم. رأى ما حكم من يسأل أكثر من معبر في رؤية واحدة؟ لا ينبغي، مثل سؤال الفتوى، وأنا قلت إذا سألت ابن باز قف رحمه الله، فورد في الحديث لا تسأل لا معبر ناصح، هذا من التلاعب أنك تسأل كل شخص. هل رأيت لوالدتي منذ سنة؟ ما أظهر، عطنا كلها ولا أقرأها أنت. رأيت في منامي أنه أنا امرأة، طبعا الكاتب رجل ما هو امرأة. رأيت في منامي أن هناك عقارب كثيرة في غرفة النوم، وزوجي يحاول يبعدها عني، وفعلا أبعدها ولم تؤذني، وقد ذبحت سبعا منها داخل الغرفة. تحذير لك من تماثيل في بيتك أو فضائيات أو غيرها، طبعا ما عندك ولكن في المستقبل. رأيت في لساني حبة كحبوب الشباب التي تظهر في الوجه، فأزلت الحبة بأن أخرجت المادة السائلة وفقعتها. اتق الله، أنت تكثر من الغيبة في أحد الأشخاص، اتق الله، الغيبة من الكبائر، وفي شخص واحد معين، إياك أن تحسد شخص على مال أو شهادة أو وظيفة أو سيارة أو زوجة، فهذا هو الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى. الحسد يأكل الحسنات كما تأكل نار الحطب. إن شاء الله لك أكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه. رأت زوجتي 3 مرات سيارتي سرقت ولقد ألحت علي في توصيلها لكم. خير، أمسك سيارك وأمسك عتبة بابك، والله أعلم. رأيت أن أختي المتزوجة هم يوزعون بصل في أحد منازلنا. خير لك إن شاء الله، طبعا هو خاص بس عاد ممكن ما يمكن تصل يعني بالتلفون. خير لك، وذهاب إن كنت متزوج ذهاب بخر في فم زوجتك أو من فمك أنت، والله أعلم. رأيت أن طفلا صغيرا يرضع لساني، إن شاء الله تصير أم. ما هذا التعبير؟ تعبير أحد الأئمة انتقد شخص من الأشخاص في قراءة حيث غلط في القراءة فقال نعم أو غير ذلك، فيقول حدثني هو، يقول فلما أتى بعد فترة قرأت والوالدات يرضعن، هي الآية إيش؟ ندهن، هو قرأ أزواجهن، يقول فلذلك من رأى مبتلى فليقل الحمد لله الذي عافانا ابتلاه به وفضلنا على كثير من خلق تفضيله فإنه لا يضر. يقول أخطأت في هذه، فهذا الطفل الصغير الذي يرضع لسانك أرجو أنك ما شاء الله ممن يدخل في قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا ومن يسمع. ذكر الله ما يكلف شيء، بلاش، ما تجيك شركة الكهرب ولا الاتصالات ولا الهاتف ولا المياه، بلاش. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وأنت في السيارة وأنت جاي وأنت واقف وأنت قاعد وأنت نائم، ذكر الله وفيه نور في القلب وجلاء للهم والغم والحزن والاكتئابات والأمراض النفسية والمشاكل الاجتماعية ورضا بالقضاء والقدر وغيره. فأكثروا من ذكر لا إله إلا الله، استغفر الله وأتوب إليه، سبحان الله وبحمده سبحان الله. وأنت في السيارة ورايح وجاي قاعد عند الإشارة ويتنهدها، اذكر ربك سبحانه وتعالى بدون سرعة، كما قال أبو بكر الجزائري وفق الله إياه، يقول بعض الناس يقول حضرت له درس يقول بس على ما قالوا أو قط، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، وهكذا. عليكم السلام. رأيت امرأة كبيرة في السن، امرأة كبيرة رأت فيما يرى الرجل كبير في السن كفيف يراودها عن نفسها وهي تمانع وتغلق الباب دونه، إن شاء الله ستر لأحد بناتها وأبنائها بزواج قريب إن صدقت والله أعلم، وإياها أن تزوجهم في قصور الأفراح. أنا ضد قصور الأفراح والله أعلم. إحدى قريباتي لها ابن لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم ولا يمشي، ورأت أنه أن أحدا يقول لها في المنام إن علاج ابنك هذا يوجد في السعودية فقط، فإن وجدته شفي وإلا بقي على حاله. أنا ذكرت وصفه وسأذكرها الآن مرة أخرى، ذكرتها في عدة أشرطة وذكرتها أذكرها لكل من كلم علي، لأنه لا يذكرها طبعا، عرفتها بالتواتر بالرؤى وغيرها قديمة، لكن لم أعرفها إلا منذ أشهر. الوصفة هي العلاج السحر والعين والمس والعقم وكثير جدا من الأمراض، بل كل الأمراض السرطانات وغيرها، إلا من به جرح في جلده وغيره يعني. الوصفة هي احفظوها أو اكتبوها، كيلو سدر مطحون، واحد كيلو سدر مطحون، واحد كيلو شب أبيض مطحون، واحد كيلو ملح مطحون، كيلو سدر، كيلو شب، كيلو ملح، كلها مطحونات، تخلط بعد طحنها وتقسم على 7 أكياس بالتساوي، تقريبا 420 جرام أو غيره يعني بالتساوي، تقريبي تقسم على 7 أكياس بالتساوي بعد خلطها على كيلو كيلو كيلو وطحنها. كل يوم يغتسل بكيس بعد صلاة العصر، يوضع كيس مع ماء 5 لتر ويغتسل بعد صلاة العصر، ثم كامل الجسم، ثم بعد الاغتسال به بماء عادي، لابد كامل الجسم. طبعا الشب والملح لا يدخل العين لأنه حار. لا يحذر من هذه الوصفة إلا من به فقط حساسية في جلده من الخارج أو من به جروح، فهذه الوصفة لهذا الشخص بإذن الله، وسوف هو فاقد 4 حواس شيخ، سوف يرجع له، سوف أرجو أنه يمشي قريبا بإذن الله. ذكرت الوصفة لامرأة وقد أعيقت، قد أعيقت شلت في مستشفى التخصصي قبل كم شهر، والسبب عين امرأة في الزواج، قلت لها التي عانتك على يسارك سمينة وعيونها صغار قصيرة شعرها عكريش وعيونها حمر وغايصة وغيره، قالت والله ما أروح لعروس أبد، وتلعن وتشتم وغيره، فاستعملت هذه الوصفة والله أنها تمشي أحسن منكم الآن، فالله أكبر، يعني ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. فهذه الوصفة سوف إن شاء الله ترجع له، بل إن الله يخلق له إن شاء الله حاستين، أرجو أنه المشي والسمع والله أعلم. كيلو سدر، كيلو ملح، كيلو شب، كيلو سدر، كيلو ملح، كيلو شب، من العطارين كلها مطحونات، تخلط بعد الطحن ثم تقسم على 7 أكياس بالتساوي، كل يوم يؤخذ كيس ويغتسل ب5 لتر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل تقريبا صاع، الصاع حوالي 3 لتر يعني 3 كيلو من 3 إلى 5، يغتسل بعد العصر يغتسل بعد العصر كامل الجسم للرجل أو المرأة بدون قراءة، كامل الجسم يدخل شعر المرأة بعد صلاة العصر بدورة المياه بعد صلاة العصر بساعة بنص ساعة. طبعا في مراجع كثيرة بالنسبة لزاد المعاد جزء الرابع 124-125 فتح الباري 10-132-233 صحيح مسلم في 4-1917 فتح المجيد صفحة 346 مصنف أبي شيبة جزء السابع 386-87 ذكر الصدر مع طبعا ذكر ابن باز وغيرهم مما أرجعتكم إليه الآن لعلاج المربوط على زوجته، ولكن لما خلطت الملح الشب الأبيض بهذه الوصفة جربت لما قلت لكم، وهذه والله الحمد طبعا ليست حرام فجربوها وستجدون ذلك. ولكن أنا أنصح ليجربها أنه يتصدق في كل يوم، يعني 7 أيام يتصدق كل يوم 10 ريال أو 50 ريال. طبعا لا يستفيد البيت اللي فيه تماثيل أو فضائيات أو خدم من الكفار سائقين أو خدامات وغيره، لا يستفيد والله أعلم. يستفيد إن شاء الله. انتهى الوقت، كيفكم؟ تلفون معلن موجود. طيب تلفوني 4769-413 والتعبير لا يلزم ولا تتعلقون بالرؤى، قلنا لكم إذا وجدت شخص ما وجدت ما يلزم. أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام الكلمة أن يرزقنا الله العلم النافع والعمل الصالح والدعوة والصبر، وأن يجعل ما قلنا حجة، وأرجو أن لا يأتي أحد ويسألني، أرجو أنكم تجلسون يا أخوان، لا أعبر بالرؤى بالتلفون ولا الهاتف، ما عندي جوال أنا أعبر بالتلفون، أرجو أنكم تقعدون. هذا وإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن الشيطان، وأستغفر الله وأسأل الله لي ولكم التوفيق في كل مكان، والله أعلم، صلى الله على محمد. نشكر الإخوة الفضول وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونحيطكم علما بأن جميع الحقوق محفوظة. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com